والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إلى يوم الدين. أما بعد، قل الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الصافات: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم سلطان ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال الشيخ السعدي رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستفتهم أي اسأل المشركين بالله غيره، أي الذين أشركوا غير الله مع الله سبحانه، الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم بنات الله أو زعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله سبحانه. ألي ربك البنات ولهم البنون، أي هذه قسمة ضيقة كما قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. ضيقة بمعنى قسمة جوع، قسمة ظلم منحرفة. إن هؤلاء إذا بشروا بالأنثى لا يعجبهم الحال، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يتخبى. أي يمسكه على هون، هل يمسك الأنثى ويعتقد أنه سيصيبه الهوان بما قد تسببه له من العار، أم يدسه في التراب يدفنه؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ساء ما يحكمون. ولكن مع الله جل وعلا ينصبون له الأنثى وهم يترفعون عن ذلك. هذه قسمة ضيجة وقول جائر، من جهة جعلهم الولد لله تعالى، ومن جهة جعلهم أرضع القسمين وأخذتهما له، وهو البنات التي لا يرضونهن لأنفسهم كما قال في الآية الأخرى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومن جهة جعلهم الملائكة بنات الله وحكمهم بذلك، يعني أساءوا وفرطوا ووصفوا الله جل وعلا بالنقص من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه نسب لله الولد، والله جل وعلا يقول: بديع السماوات والأرض أن تكون له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، هذا واحد. ثانيا النقص الثاني، لما قالوا أن الله له الولد، والله جل وعلا يقول: لم يلد ولم يولد، هؤلاء الكفار نسبوا لله أضعف القسمين وأخس القسمين، قال الولد ذكر أو أنثى، هم يترفعون عن الأنثى لكن ينسبونها لله سبحانه وتعالى. والثالث أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وهذا قول ضلال. والملائكة على الصحيح لا توصف بالأنوثة ولا بالذكور، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نقول لهم ذكور ولا نقول لهم إناث. قد يتعجب الواحد يقول: فماذا يكونون؟ الله جل وعلا قادر على كل شيء. بعض المقررات العلمية الآن تقول: ما من شيء إلا وله ضد، حتى الإلكترون وجدوا له ضد، الإلكترون سالب وعند البروتون موجب ضده. نقول نعم، ولكن الله جل وعلا قادر على أن يجعل وأن يخلق ما يشاء. الملائكة لهم ذكور ولهم إناث، والله جل وعلا يقدر على ذلك. فهذا من قسمة الجور والظلم التي يعني يقع فيها المشركون بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية الأخرى أيضا في سورة الأنعام أنهم يضيفون لأنفسهم ولشركائهم أحسن الأشياء، وأما لله سبحانه وتعالى فأحسن. ويجعلون لله ويجعلون لا في صوت الأنعام ويجعلون لله ما ضرأ من الأنعام من الحرث والأنعام نصيبا، فيقولون هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، النصيب الذي جعلوه للشركاء خاص بالشركاء، أما ما كان لله فيصل إلى الشركاء. فهذا من الظلم في حق الناس سبحانه وتعالى الذي يفعل هؤلاء المشركون. قال تعالى في بيان كذبهم: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ أي خلقهم، أي ليس الأمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم، فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم بل افتراء على الله، ولهذا قال ألا إنهم من إفكهم، أي كذبهم الواضح، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أخطف أي اختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر، أفلا تذكرون وتميزون هذا القول الباطل الجائر، فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول. أم لكم سلطان مبين، أي حجة الله على قولكم من كتاب أو رسول، وكل هذا غير واقع، ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على الله بلا علم. فيستفاد منها هنا بعض القواعد المقررة في القضاء وهي مذكورة بأدلتها، وأن القاضي أو الشاهد الذي يشهد على شيء أو الأمور التي تثبت بها الحقوق لا بد من بينة واضحة كالشهود، أم خلقنا الملائكة وهم شاهدون، أو دليل واضح. قال أم لكم سلطان مبين، ما في دليل كتاب وسنة عندهم ولا شهدوا لا يوم أن خلق الله جل وعلا الملائكة، فكيف يزعمون هذا الزعم؟ ولذلك في الحقوق المدعات لا بد من البينة أو اليمين أو الدليل الواضح الذي به تثبت الحقوق، الذي به تثبت ماذا الحقوق، هذه يعني تستفاد من الآية على كل حال، ولها أدلتها مفصلة، لكن هذه من باب الأدلة الإجمالية. قال بعد ذلك وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، الجنة بكسر الجيم وليس الجنة، الجنة هي البستان وهي ما أعده الله جل وعلا لأهل الإيمان، فهي جنة بفتح الجيم، وأما الجنة فمن الجن والجان، وأما الجنة فهي السترة، الصيام جنة سترة يستر العبد من النار، والجن منهم الجن من الجنة والناس هذا من الجن، وأما الجنة فهي تطلق في اللغة على البستان والمراد بها الماء عند الله جل وعلا لأهل الإيمان بالله. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، جعلوا نسب حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن، والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم عبادا لله، فلو كان بينهم وبينه نسبا لم يكونوا كذلك. سبحان الله أي الملك العظيم الكامل الحليم عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم إلا عباد الله المخلصين، فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به، لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين. فعباد الله المخلصين الذين حققوا الإخلاص والإيمان لله جل وعلا، ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات والإقرار لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ووصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، إثباتا من غير تكييف أو تمثيل، ونفيا من غير تعطيل أو تحريف، وتنزيهه عن النقص. هؤلاء لم ينزه المولى جل وعلا نفسه عما وصفوه، لأنهم وصفوه بالحق الوارد في الكتاب والسنة، أما لأهل الشرك فوصفوه بالنقص، ولهذا تعالى الله عن ذلك فقال سبحان الله عما يصفون، أما أي عما يصفه هؤلاء الكفر، قال فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم، أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموهم مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يمشون. وقال ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فهؤلاء ليس لهم سلطان لمن تسلح بالإيمان، أما إذا ترك نفسه عبيدا للشيطان وللشهوات فلا شك أن الجن والشياطين يلعبون به في كل النواحي. ولا ولا لا, لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم فينفذ فيه القضاء الإلهي. المقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد وبيان كمال قدرة الله تعالى، أي فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. فكن في أمان أيها المؤمن إذا كنت متمسكا بالله جل وعلا مخلصا لله، فليس لهؤلاء سلطان عليك ولا تصل أيديهم إليه. فإن ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى وصرت عبدا لهواك وشهواتك كان لهؤلاء سلطان عليك يا نبي. قال جل وعلا: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا في حق الملائكة عليهم السلام. يقولون هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيهم المشركون وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين، فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتأداه ولا يتجاوزه وليس لهم من الأمر شيء. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط لوزن الفعيل من أطى فعلى، بمعنى أحدثت صوتا عظيما، صوتا عظيما. لما قال: ما من موضع أربعة أصابع أو شبر إلا وملك ساجد إلى أن تقوم السماء. ومن وظائف بعض الملائكة منذ أن خلقهم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، الركوع، السجود، التماس حلق الذكر إلى آخره، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وكل موكل بوظيفة يفعلها ولا يترك هذه الوظيفة أبدا، بل هو قائم عليها. وينبغي للمؤمن أن تكون له وظائف كما أشار إلى ذلك العلماء، ومنهم بعض أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حديث بسر أو من حديث عبد الله بن بسر أو بسر رضي الله تعالى عنه، أنه قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بعمل يدخلني الجنة. قال: لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: خير العمل أو خير آخر العمل أن تخرج من الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله سبحانه. فالذي يجعل لنفسه وظائف من الذكر، أي يلتمس أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها فيوظفها في يومه وفي شغله وفي أسبوعه وشهره وفي أحيانه وأحواله، ما من شيء إلا وفيه ذكر: الدخول، الخروج، الصيام، الإفطار، رؤية الهلال، سماع نحيق الحمار، سماع صياح الديك، نباح الكلاب، رؤية الهلال، دخول الشهر، خروج الشهر، كثير من الأعمال فيها أذكار. وعند الأذكار، وعند الشراء الأذكار، وعند الاستدانة أذكار، وعند قضاء الدين أذكار، وعند السفر أذكار، وعند الارتفاع أذكار، وإذا نزل وإذا هبط أذكار، وإذا استقر في مكان أذكار، وإذا دخل على أهل قرية ذكر، وإذا خرج ذكر، وإذا لدغته العقرب ذكر أو الحية ذكر، ما من شيء من الأحوال إلا وفيه ذكر من الأذكار. ولهذا ألف العلماء فيها في باب الأذكار وكتبوا كتبا تجمع لك كل ما تقوله من الأذكار في خلال حياتك. ومن هذا باب عمل يوم أذكار عمل يوم الليلة للنسائي في كتابه السنن الكبرى، وكذلك كتاب الإمام للسني عمل يوم الليلة وإن كان يرويه النسائي أيضا، وكذلك كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك كتاب الوابل الصيب للإمام للقيم، وكذا كتب الأذكار وأحاديث الأذكار المقررة في كتب السنة كالبخاري ومسلم والدارمي والنسائي وابن ماجه فإنهم ذكروا الأذكار في الأحوال هذه. فلو أن الإنسان جعل هذه الأذكار من وظائفه التي يعملها ويداوم عليها فما يخلو حال من الأحوال إلا وفيه ذكر، إذا خرج من بيته ذكر، إذا دخل ذكر، إذا ركب السيارة ذكر، إذا سافر ذكر، إذا رجع ذكر، إذا نزل ذكر. فهذا الغالب أنه لا تأتيه الموت وإلا وهو ماذا؟ وهو آخر عهده بذكر من الأذكار. فهذا حري بأن يكون ماذا؟ مفلحا وممن يحظى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن خير العمل تختم به الدنيا أن تخرج منها ولسانك رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويعجب الإنسان أن يرى كبير السن ذي الشيبة يعطس أمامه ولا يحسن أن يقول الحمد لله، وإذا عطست أمامه قلت الحمد لله لا يعرف أن يقول يرحمك، وإن قلت له يرحمك الله لا يعرف أن يقول يهديكم الله سبحانه. فما أدري هذه الستين وهذه السبعين سنة أين مضت وفيما مضت ولأجل ماذا مضت، وإن كان قد يعذر بعض الناس لما مر عليه من الأحوال في الزمن الماضي، ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد وأن يحرص على الخير كما قال صلى الله عليه وسلم استعين بالله واحرص على ما ينفع. فقال والملائكة لها وظائف كثيرة جدا، ما من ملك إلا وهو عند وظيفة، لذلك لا تسأم. بعض الناس قد يدخله السآمة عندما يصير عنده كما يقولون في العصر الحاضر العمل الروتيني، يخدم 8-5 يوميا، عمل الروتيني هذا يتأمنه، لكن هذا في أمور الدنيا. أما المعاملة مع الله سبحانه وتعالى لشيء آخر، المعاملة مع الله جل وعلا وأن يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى وأن يستشعر اليقين بالله والثقة بالله والارتباط بالله وأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، وأن تحضر هذا تستشعر هذا دائما معك، هل أبدا ما يكون عندك هذا الروتين هذا، لأنه دائما في الزيادة، لا يقع التقصير فتتوب وتستغفر وتحاول ترتقي. هذه الوظائف دائما تكبر وإن كان دائما تكبرها، لكن فيها الحلال، يعني ما أجمل ذاك الوقت وذاك الزمن إذا كان الإنسان يستشعر مثل هذه وأنت في مكان ما، في عمل أو في طريق أو في حافلة أو في بيت منشغل بأكل أو كتابة أو شيء، فتسمع الله أكبر تضع كل ما في يديك وتقبل على الوضوء استجابة لهذا النداء الذي مفتتحه الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة حي على الفلاح. وإن كان هذا النداء يتكرر دائما معنا ولكن له حلاوة على كل لمن يجدها، وكلنا نسعى في ذلك. الله يوفقنا ويرفع من أقدارنا وأقداركم في الجنة، فتجد فيها حلاوة ما تجدها في غيرها من الناس، مع أن الصلاة تتكرر يوميا 5 مرات والنوافل قبلها وبعدها وتحية المسجد وغير ذلك، ولكن الوظائف هذه وهذه العبادات مع الله سبحانه وتعالى شيء آخر. فالملائكة وظائفها منذ أن خلقها الله ملايين السنوات وهي لا تزال تفعل هذا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فينبغي المؤمن ومما يستفيده من الإيمان بالملائكة أن يكون على هذه الحال، وهذه العبادات عظيمة، فينبغي أن يجد المسلم أثره في نفسه وفي قوله وفي عمله وفي حركاته وسكناته ومعاملاته. والأمر عظيم، الأمر عظيم، وينبغي أن نجتهد في تحصيله بما نملك، وأعظم ذلك تحقيق الإخلاص. ولشيخنا العباد عبد المحسن حفظه الله تعالى وضعه رسالة لطيفة في الباب اسمها أثر العبادات في سلوك المسلم، أثرها عظيم جدا حقيقة، والموضوع طويل في هذا الباب، نكتفي بما ذكرت. قال وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي نحن الصافون في طاعة الله وخدمته، يصطفون وهم صافون في طاعة الله، وإنا نحن المسبحون لله عما لا يليق به. فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء لله تعالى الله عنه. والملائكة تتبرأ قالوا سبحانك ما كان يعبدون، يعني يتبرؤون، إنما كانوا يعبدون أولياء من الشيطان. قال وإن كانوا يقولون وأن عندنا ذكرا من الأولين كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين إلى آخر السورة. قال يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون التمني ويقولون لو جاءنا من الذكر والكتاب والكتب ما جاء الأولين أحرصنا لله العبادة بل لكنا المخلصين على الحقيقة وهم كذبة في ذلك. يقولون ولكن قد جاءهم وهم كذبة في ذلك فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به فعلم أنهم متبرجون على الحق فسوف يعلمون العذاب حين يقع بهم. ولا يحسبون أيضا أنهم في الدنيا غالبون بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين وجند المفلحين أنهم الغالبون لغيرهم المنصورون لضدهم نصرا عزيزا يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه إشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله بأن كانت أحواله مستقيمة قاتل من أمر من أمر بقتالهم أنه غالب منصور. وللكلام بقية متتمة إن شاء الله في درس قادم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.